الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر إذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة عليهم ضربت عددهم أي إنباء سهامهم كثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا من أبواب الفرائض في كيفية تصحيح المسائل وقسمة التركات، فيقول إن التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وهذه مسألة رياضية، نوع من فن علم الرياضيات لكيفية قسمة المسائل على الورثة وكيفية استخراج نصيب كل وارث من أصل المسألة، وكيف نجعل أصل هذه المسألة اثنين وهذه ثمانية وهذه 12 وهكذا. ثم أيضا يبين إذا كان هناك سهام قسمت على أعطيت للورثة ولم تنقسم عليهم كيف تصحح بهذه الطريقة. وهذا فن من فنون المواريث، وكان من الممكن أن نبينه بوضوح لو كان أمامنا السبورة، ومن دونها فيما يبدو لي أنه قد يكون من الصعب استيعابها كلاما شفويا، ولكنها تعتبر بالنسبة لتحصيل المعلومات أمرا ثانويا. فننتقل من هذه المسألة إلى باب ميراث ذوي الأرحام. باب ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس بذي قرض ولا عصبة، ويرثون بالتنزيل أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم من أدلوا به من الورثة الذكر والأنثى منهم سواء، لأنهم لا يرثون بالرحم. لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. بعد هذا ذكر ذوي الأرحام وهم الصنف الثالث من أقارب المتوفى. مر بنا أصحاب الفروض، ومر بنا العصبة، وإذا لم يوجد للميت أقارب وأصحاب فرض ولا عصبة فماذا يعمل بماله؟ قال يعطى ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ قال هم أقارب المتوفى ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب. مثل من؟ قال مثل العمة وأبو الأم، بنت البنت وابن البنت، والخال والخالة، فإن هؤلاء كلهم لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فإذا لم يوجد للميت ورثة يرثونه بالفرض والتعصيب ورث هؤلاء. كيف يورثون؟ قال يورثون بأن ينزلوا منزلة من أدلوا به. فإذا كان عندنا بنت بنت فإنها تنزل منزلة البنت، وكذلك إذا وجد عندنا ابن بنت فإنه ينزل منزلة البنت لأنه أدلى بها. وإذا وجد عندنا عمة فإنها تنزل منزلة العم، وإذا وجد عندنا خالة أو خال فإنها تنزل منزلة الأم، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم أي مثل الإخوة لأم، فإن الذكر لا يفضل على الأنثى كما مر بنا. ولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقا كأمهات وبنات الإخوة مطلقا كآبائهم وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم. يقول ولد البنات يعني ابن البنت أو بنت البنت مثل أمهاتهم، فينزل ابن البنت منزلة البنت كما قلنا، وابن الأخت وبنت الأخت كذلك تنزل منزلة الأخت، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ كآبائهم، وبنات الأعمام ينزلن منزلة الأعمام. وبنات بنيهم أي بنات الأخوات أي أو بني الأعمام كآبائهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأب كأب، وكل جد. يقول وبنات بنيهم أي بنات أبناء الإخوة يكون كأبناء الأخوة، وأبناء الأعمام يعني بنات الأعمام يكون كالأعمام، وأولاد الإخوة لأم ينزلون منزلة الإخوة لأم، والأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم، والعمات والعم لأم أي الأخ لأب من جهة أمه ينزلون منزلة الأب. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي أحدهما كأم أب أم أو بأبي أعلى. يقول وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، هذه ليست وارثة وإنما هي من ذوي الأرحام، أم أبي الأم هذه تنزل منزلة الأم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، فهذه كل واحدة تنزل بمنزلة أقرب وارث بفرض أو تعصيب لها. وأبو أم وأخوهما وأختهما بمنزلتهما، فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب. يقول أبو أم الأب ينزل منزلة الجدة وهي أم الأب، وأبو أم الأم ينزل منزلة أم الأم وهي جدة وارثة، وكذلك إخوتهم ينزلون منزلتهم في هذه الحال، فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد. فإن كان واحد أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة مسلم المال بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلى به، وإن بقي من سهام من يدلي به. يقول فإن كان القريب من ذوي الأرحام لهذا المتوفى واحدا أخذ المال، وإن كانوا جماعة قسم المال بينهم بحسب من يدلون به، فما حصل لكل واحد من الورثة يكون لمن أدلى به من ذوي الأرحام. وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. يقول إذا بقي من سهامهم شيء فإنه يرد عليهم كما مر بنا في مسألة الرد السابقة. فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سب كأولاده فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن الذكر كالأنثى، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهن لهذه المنفردة حق أي إرث. يقول إذا أدرى جماعة بوارث واحد بفرض أو بتعصيب فإن كانت منزلتهم مستوية منه فإنه يتساوون في الميراث ولا تبقى لأحدهم على الآخر، مثل أولاد بناته إذا كانوا بمنزلة واحدة فيتساوون بالميراث لأنهم يحلون محل بناته أو أولاده. وإن تباينت منازلهم وقدم الأدنى على الأبعد وسرى بينهم الحجب الذي مر بنا في مسائل الورثة. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه أي مع من أدلوا به كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم. يقول إذا كانت منازلهم مختلفة فإنك تجعلهم في استحقاق ما يستحقون مع من أدلوا به كأن الذي أدلوا به هو الميت، فيحجب الأدنى منهم الأبعد. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماس لأنهن يرثن الأم كذلك، والثلثان اللذان كانا للأم للعمات أخماس للأب لأنهن يرثنه كذلك، وتصح من 15. يقول إذا أن إنسان خلف ثلاث عمات وثلاث خالات فالخالات يدلين بالأم فيرثنها أو يأخذن نصيبها ويقتسمنه وهو الثلث، والعمات يقتسمن بينهن نصيب الأب وهو الثلثين، فالعمات نزلن منزلة الأب والخالات نزلن منزلة الأم، وهذا كله في حالة ما إذا لم يوجد في المسألة أصحاب فرض ولا تعصيب، ولهذا مسائل كثيرة. ننتقل بعد هذا إلى ميراث الحمل. باب ميراث الحمل بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. بعد هذا أراد أن يتكلم على ميراث الحمل، والمراد هو ما في بطن الآدمية، فإذا توفي إنسان وزوجته حامل ولا يدرى ما في بطنها هل هو ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين، فكيف تقسم التركة؟ هل يوقفونها حتى تلد هذه المرأة، أو أنه يقسم الميراث ويجعل هناك نصيب لهذا الجنين في بطن أمه؟ هذا ما سيتكلم عنه في هذه المسألة. وميراث الخنث المشكل الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته من خلف ورثته فيهم حمل يرثه فطلب القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يقول إذا أن إنسان توفي وخلف ورثة وفي هؤلاء الورثة حمل، فالورثة طلبوا القسمة لا يريدون الانتظار حتى تضع هذه المرأة، فإن هذا الحمل ينظر في وضعه هل يختلف ميراثه من كونه ذكر أو أنثى أو لا يختلف، وأيضا هل يختلف من كونه ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، فينظرون في هذه الأمور كلها فيوقفون لهذا الحمل القدر الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. مثلا إذا توفي إنسان عن أب وأم وزوجة حامل، ففي هذه الحال إما أن يكون هذا الحمل بنت أو ابن أو بنتين أو ابنين أو ابن وبنت أو يولد ميتا، فما هي أكثر أحواله؟ قال في هذه الحال يتساوى بين كوننا نحجز له ميراث ابنين او ابن وبنت، ويزيد اذا كان بنتين لان البنتين لهما الثلثان، بينما اذا كان ابنين او ابن وبنت فيأخذون ما ابقت الفروض. وبالنسبة للأب والأم في هذه المسألة لا يرثون إلا السدس فرضا، فالأم لها السدس والأب له السدس والزوجة لها الثمن. وبعد هذا إذا ولدت هذه المرأة فإن كان المولود كما حجز للبنتين أخذناه ومضت القسمة السابقة، وإن كان المولود بنتا واحدة فإنها تأخذ النصف ويعود الأب ويأخذ الباقي. وإن كانت ولدت ميتا فإن الأم تأخذ الثلث والزوجة تأخذ الربع والباقي يأخذه الأب. فهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله من قوله وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء. ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من 24. وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين لأنه أكثر ويدفع للزوج الثمن عائلة لسبعة 27. وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك. فإذا ولد أخ أخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقين. وإن أعوذ شيئا بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده، ومن لا يحجبه الحمل يأخذه إرثه كاملا كجدة، فإن فرضها السدس مع الولد. وعلى إذا كان صاحب الفرض لا يتأثر باختلاف الحمل كجدة فإن نصيبها السدس لا يختلف، بخلاف الأم فإنها أحيانا تأخذ الثلث وأحيانا تأخذ السدس، فمن لا يختلف نصيبه بوجود الحمل من عدمه فإنه يأخذ نصيبه كاملا. ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي. والذي يتأثر بنوع الحمل فإنه يعطى النصيب الأقل وما زاد عليه يوقف على الوضع، فإذا وضعت إن كان يستحق الزيادة أعطيها وإلا لم يعطى شيء. ومن سقط به أي بالحمل لم يعطى شيئا للشك في إرثه، ويرث المولود ويورث إن استحق. يقول ومن سقط بالحمل لم يعطى شيئا، كما لو توفي إنسان مثلا عن زوجة حامل وأخ شقيق، فالزوجة تعطى الثمن والأخ الشقيق لا يعطى شيئا حتى نتبين لأنها إذا ولدت هذه المرأة ابنا فالأخ لا يأخذ شيء، وإن ولدت بنتا فالأخ الشقيق يأخذ الباقي بعد أخذ البنت للنصف. يرث المولود ويورث إن استهل صارخا، بحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث، رواه أحمد وأبو داود. أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد منه دليل على حياة كحركة طويلة أو سعال، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة. قال متى يورث المولود؟ قال إذا ولد حيا، ما هي علامات الحياة فيه؟ قال أما أن يصرخ أو يعطس أو يبكي أو يرضع أو يتنفس، فهذا كله من الأدلة على حياته. فإذا ولد الجنين ووجدت منه هذه الحالات فإنه يستحق الميراث ولو مات بعد ذلك. يعني ولدت امرأة طفلها ولما وضعته بكى أو عطس ثم مات، فإنه يستحق الميراث، ثم بعد ذلك يورث عنه، يرثه عنه ورثته. مثال هذا امرأة مثلا حامل وتوفي عنها زوجها وخلف الزوجة هذه الحامل وخلف أخا شقيقا، فولد هذا الصبي وعاش مدة دقيقة بعد وضعه ثم مات، فالأم ترث من زوجها الثمن، وابنها هذا يأخذ الباقي 7/8. ثم هذا الصبي يرثه أمه فترث منه الثلث، والباقي 2/3 يأخذها العم الذي كان أخا شقيقا لأبيه. غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالة على الحياة المستقرة، وإن ظهر بعضه فاستهل أي صوته ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث كما لو لم يستهل، وإن جهل المستهل من التوأمين. قال لو وجد حركة قصيرة ولم يظهر تنفس ولا صراخ ولا بكاء فهذه لا تعتبر، وكذلك لو أنه ظهر بعضه فصرخ ثم مات قبل أن يتكامل خروجه فإنه لا يرث ولا يورث. وإن جهل المستهل من التوأمين، إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكان ذكر وأنثى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة. الفقهاء رحمهم الله لم يجعلوا شيئا من المسائل ولو محتملة إلا وأجابوا عنها بناء على فهمهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لو أن امرأة حاملا بتوأم فوضعت توأمين وأحدهما حصل منه تنفس بعد الوضع والآخر ولد ميتا وهما ذكر وأنثى، وهذا يختلف في الميراث، فكيف نتعامل مع هذه الحال؟ قال يعين أحدهما بقرعة فيقرع بينهما الذي ولد ميتا والذي ولد حيا. يعين بقرعة كما لو طلق أحد نسائه وإحدى نساء ولم تعلم عينها، وإن لم يختلف ميراثهما كالولد لأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليه. يقول كما لو أن إنسانا طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها ففي هذه الحال تحدد بقرعة. يعني لو كان إنسان عنده ثلاث أو أربع زوجات فقال إحدى كنا طالق، ففي هذه الحال أيهن التي تطلق؟ قال تعين بالقرعة، فمن خرجت لها القرعة فهي التي. قال أيضا من المسائل في هذا لو أنه كان ميراث الذكر لا يختلف عن الأنثى في مثل حال التوأم هذه فما الحكم؟ قال لا يفرق بينهما ولا يحتاج إلى قرعة، مثل ولد الأم الإخوة لأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فلا يحتاج الأمر إلى قرعة حينئذ. ولو مات كافر بدار عن حمل منه لم يرده لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. يقول لو أن مات كافر بدار الإسلام عن زوجة حامل منه فإن هذا الحمل لا يرث من الكافر. لماذا؟ قال لأن حكمنا بإسلامه بحكم الدار، فالدار دار إسلام فيحكم بإسلام هذا الولد ما دام أنه مولود في دار المسلمين. ويرد صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه. ويرد صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه. قال يرث الصغير الذي حكمنا بإسلامه بموت أحد أبويه منه، بمعنى أنه يرث منه إذا حكم بإسلامه. والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين، فإن بال منهما فبسبكة، فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما، فإن استويا فهو المشكل، فإن رجي كشفه لصغر أعضاء أعطي منه أعطي ومن معه اليقين، وقف الباقي لتظهر ذكورته بثبات لحيته. ثم بعد هذا ذكر ميراث الخنثى المشكل، وهو الإنسان الذي يكون له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، فإذا توفي إنسان ومن بين أولاده من هو بهذه الصورة لم يتميز هل هو رجل أو امرأة، ففي هذه الحال يرصد له ميراث الأكثر منهما حتى يتبين أمره، ثم بعد هذا يسترد بعد ذلك ويتبين أمره بالبلوغ أو بميله للجنس الآخر، إذا كان رجلا يميل إلى النساء أو كان امرأة تميل للرجال أو نبات اللحية أو وجود الثدي ونحو ذلك أو نزول الدورة، فإن هذه كلها من العلامات التي يتميز بها الأنثى من كونه رجلا أو أنثى. يقول لو أنه مات أو بلغ وليس له إمارة ولا علامة فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، إذا كان ميراثه بين الذكر والأنثى يختلف. وهذه مسألة تقع كثيرا وأحيانا يعلن عنها في الصحف أن فلان كان امرأة وصار رجلا أو كان رجل وصار امرأة، وهذا ليس بصحيح، إنما هو كان مشكلا وتبين أمره وأجري له عملية تحويل للمسالك ونحوها، وهذا ليس تغيرا كليا وإنما هو تبين أمره بخلاف ما ينشره بعض الصحفيين ونحوهم من أن فلان كان امرأة والآن صار رجلا أو فلانة كانت رجلا والآن صارت امرأة ونحو ذلك. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بميراث الخنثى، وهي من الأمور التي قد تقع في بعض الحالات، فينبغي للإنسان أن يعرف هذه المسائل لأجل أن يعطي أصحاب الحق حقهم ولا يفوت على الآخرين نصيبهم ولا يبخس من كان متصفا بهذه الصفات. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.